الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما توفيقي إلا بالله وما اعتمادي ولا توكلي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأحذركم وبارع صيانه ومخالفة أمره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية منته العظمى والكبرى على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشهود بعفته وأمانته منذ صغر سنه عليه الصلاة والسلام حتى أن أعداءه من قومه كانوا يشهدون له بذلك ويسمونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله ألا وهو القرآن الكريم ليس من كلامه ولا من كلام البشر، لأنه أعجز الجن والبشر، بل هو من كلام الله عز وجل. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، علمه الرحمن هذا القرآن، وعلمه تلاوته وقراءته مجودة مرتلة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جاء بالقرآن صلى الله عليه وسلم ليعرفنا حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتى إلينا بهذا القرآن لأن فيه الهدى والنور والخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا القرآن أيها الكرام فعاليته وتأثيره في القلوب، فلقد كانوا إذا سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم رقت له قلوبهم، وعلموا أنه ليس من كلام البشر، علموا أنه الحق، لكن منهم من يؤمن ويهتدي ومنهم من ينكر ويجحد عنادا وتكبرا. روى الإمام البخاري عن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. وكان ذلك سبب إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وكما أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن فلقد تكفل بحفظه إلى قيام الساعة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وانظروا وتأملوا بعد ذلك أيها الأحباب، كما أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه، تكفل سبحانه وتعالى بأن يجمعه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا ينساه أبدا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والله يقول في آية أخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. فكيف وقد أنزله على قلب هذا الحبيب لما كان قلبه الشريف أزكى القلوب وأذكى القلوب وأنقاها وأوعاها وألينها وأرقها وأحفظها، لذلك خصه الله بأن أنزل عليه هذا القرآن العظيم. روى الإمام أحمد في مسنده موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه الله وابتعثه برسالته ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. رزقنا الله وإياكم تلاوة القرآن حق التلاوة، ورزقنا وإياكم فهمه حق الفهم، حتى نكون قريبين من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون جميعا قريبين من قلبه الشريف وقلب أصحابه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، اعزازا بربوبيته وارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان لا اله الا الله شهاده من امن به وشكر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اسر، واكثروا من الصلاه والسلام على نبيكم صفوه الانام امتثالا لقول الملك العلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم بفضلك عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة أجمعين وعن آل بيت النبي الطاهرين وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن حق تلاوته، اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، حتى نكون قريبين من قلب حبيبك صلى الله عليه وسلم، وقريبين من قلوب أصحابه وأوليائك وأحبابك. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعلنا ممن يقيم للقرآن العظيم حرمته، وممن يتلوه حق تلاوته، وممن يعمل به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح أعمالنا، وأن تصلح ما فسد منها يا كريم، وأصلح فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم يا أرحم الراحمين، لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا. أحسن اللهم ختامنا وختام أهلينا وأحبابنا أجمعين. اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، نسألك أن تفرج عنا وعن جميع المسلمين في المشارق والمغارب، نسألك أن تردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا، نسألك ألا تمكن الأعداء فينا، وألا تمكنهم منا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارفع عنا البلاء والوباء عاجلا غير آجل، وارزقنا حسن الظن بك يا رب العالمين، واجعل هذه البلاد آمنة سليمة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.